يعني هم يتكلموا على الأفعال لديهم الصفات قال المسيح بصفات لازم نحفظ الإشكال الأخي بيت الآن هو الإشكال الثاني الأخي بيت الآن أنه هو غابة أو كبير جدا بين الآن والغرب خالق قصة أو قصة من الخلق الخلق مرضى يعني حتى اللغة العربية مهمة جدا في التعليم المرضى يدل على حقيقة الشك وذلك يعني ذلك هو القرآن والعرض الأرادة هو بذلك أراد أن يكون في الصلاة فقال كيف تقيم مثلا الصفات في الكون القدرة هي القدرة هي يعني تأتي معنى يعني تعريفها كيف ان يعتبر الوجوديه الجزئيه في قوم بذلك تعالى لتاكد بهذه الجهه كل ممكن ان تكون عندها وفعلها صفه للايجاد والاعجاب على وجه كرامه. اما مثلا انه الخلق فعل يدل على حقيقه شيء والمراد بالعالم الموجود. متعلقة بالحوادث متعلقة بالحوادث برأسه وخلقه وحياته وإمامته وأبنائه وفقه كل الأخبار التي هي في العالم المسلم هي وهو فضل الله صلى الله عليه وسلم أنه لا حوار لأنه ليس مسلم بين هذا المعنى لأنه أصبح على الآن إن شاء الله هو فعلا لكن تسمع مفرد من القدرة وهي القدرة وقادر وقدير بشتي وشتي بمعنى هذا الاستفادة مستفادة القدرة قدر وقادر جسم استفادة قدير بمعنى نفسه وكونه قادر بمعنى نفسه أي أنه مردوح ثم مسمى بيان البيان الكلامي يعني العقل مش تعبوا ده ليه واحد شاف كده في المعامل والمستوى وان شاء الله يجي ده اللي انا بقول يعني فعلا المفروض في موضوع واضح الاختلاف لا نستطيع ان نسيح وفعل ونقصد المفروض يعني لانهما مثال انه هذا في شيء وهذا في شيء وهذا في شيء لذلك قال كمعي فرد معبود فيه كمعي معبود من العباد مع الكتاب المحسن الجادة هو في فرد مع معبود فالفعاق فرد مستقى فعاق فرد مع الناس ولذلك المريحة لما تقولي يعني جعل وظيفة الوكتان شيء في التكوين وكيف الأفعال رابع صحيح لكن الشيخ الأفضل هو هذا الشيخ الأفضل هو هذا الشيخ الأفضل وليه وهذا الشيخ في فروع العقيدة بين المسلمين والأشاعرة الأمر واحد لكن هم قصوا على ذلك أداته تحكيما ذاته تحكيما فالأحياء والنصر والإلهات يجب عن القدرة يتأتى بهذا الشيخ كل منهم وكل منهم وأعدائي على وقت الإرادة لماذا الذي يجب وهو حاسس